إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين. أيها الإخوة، في الحقيقة بين يدي هذه الخطبة لا بد أن أقدم معذرة، وذلكم أنه كان من المقرر أن يكون الخطيب اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور أخونا الفاضل سامي الجنابي حفظه الله، إلا أنه بارك الله فيه مع حضوره أصر إصرارا شديدا وأثقل كاهلي، وأبى إلا أن أكون أنا الخطيب، وهذا مقام ثقيل وصعب. وفي الواقع فإنني لم أهيئ نفسي قط لإلقاء كلمة اليوم، ولا أدري ما عساني أن أتحدث فيه، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يعيننا على ما نحن فيه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، خطر لي أن أتحدث حديثا وجيزا كالمقدمة بين يدي الحديث الذي أريد أن أفضي إليه وأن أفضي به إليكم. ما هو الفرق بين الدين الإلهي وبين ما يمكن أن نخال وأن نعد أو نعدد من الأديان البشرية الوضعية؟ هل ثمة فرق بين الوضع الإلهي وبين الوضع البشري في هذه المسألة؟ الجواب بداهة بالإيجاب، هناك فرق كبير، لكن ما هي أبرز الميزات وأظهر الخصائص الفوارق التي تفرق بين الوضع الإلهي وبين الأوضاع البشرية، مع أن جميع هذه الأوضاع تزعم أو يزعم لها أنها تسوق الإنسان إلى ما فيه سعادته وفلاحه، إلى ما فيه سعادته وفلاحه؟ أيها الإخوة، ودون أن نخوض خوضا كثيرا في تحقيق هذه المسألة، أقول على جهة الإلماع والإيقاظ فقط، التعريفات الأخرى للأديان سماويها وأرضيها، إلهيها ووضعيها، لا تخرج عن مراعاة اعتبارين: الاعتبار النفسي والاعتبار الاجتماعي. كل التعريفات التي أذكر والتي مرت علي في المعجمات والدراسات والتواريخ الغربية لهذه المسألة لا تخرج عن لحاظ هذين الاعتبارين: الاعتبار النفسي والاعتبار الاجتماعي. فأما الاعتبار النفسي فعينه رامقة أو لحاظه مسدد على ما يعتمل في نفس الإنسان من وجدانات ومن مشاعر ومن انفعالات شتى. هذه الانفعالات ترتبط في الأغلب، بل في كل الأحيان أو الأحيين، بمصدر غيبي. صحيح أن الإنسان قد يعبد الحجر وقد عبد الشمس والقمر والشجر، إلا أنه دائما كان يزعم أن من وراء تلكم أو هذه الرموز قوى وأسرارا غيبية. حتى عباد الأوثان قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك أيضا دائما المصدر الغيبي، المصدر الماورائي أو الميتافيزيقي. وأما الجانب الاجتماعي فيزعم أهل هذه التعريفات والتحديدات أن الأديان هي أوضاع تسوق الإنسان وتدله وترشده إلى الكيفية المثلى للتعامل مع أفراد الهيئة الاجتماعية، للتعامل مع إخوانه في المجتمع الواحد أو في المجتمع الكبير، مجتمع الإنسانية والبشرية. وإلى هنا تقف تعريفاتهم، إلى هنا بهذين أو عند هذين اللحاظين تقف التعريفات الغربية. فما هو التعريف الملي الإسلامي للدين؟ انظروا إلى هذا التعريف ما أجمعه على وجازته وقصره. قال السادة العلماء عاد الله علينا من بركاتهم ورضي الله عنهم، قالوا: الدين وضع إلهي، وضع إلهي سائق للبشر، أو قالوا بالأحرى سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. هذا هو تعريف الدين عند الإسلاميين في مذاهب الإسلاميين: وضع إلهي ليس للبشر، أنبياء كانوا أو رسلا أو غير أولئكم، ليس لهم دخل في أصل هذا الوضع، ما هم إلا مبلغون، ما هم إلا مجرد مبلغين، مجرد مبلغين. وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة. إذن الدين لا يتناكد، فضلا عن أن يتناقض مع مقتضيات العقل الإنساني الرشيد، فضلا أن أو عن أن يتناقض مع مقتضيات العقل الإنساني الرشيد، لذوي العقول السليمة إلى ما فيه صلاحهم أو فلاحهم في المعاش. يريدون بالمعاش الدار الدنيا، دار الدنيا أو الحياة، عفوا الدنيا الحياة. ذلكم أن القرآن لم يسمي الدنيا بالدار، هذا خطأ من لدن نفسي وأستغفر الله، هذه دقة القرآن. القرآن ما سمى الدار الدنيا أبدا، الحياة الدنيا، أما الآخرة فهي الدار، لأن الدار هي دار مستقر، أما الدنيا فهي ممر، ولذا لم تنعت في الكتاب العزيز بأنها دار. فهذا من فلتات اللسان وأستغفر الله. في الحياة الدنيا المعاش هو الحياة الدنيا، وفي المعاد هي الدار الآخرة، الحياة الأخرى التي هي الحيوان، الحياة الحقيقية. هذا هو الدين أيها الإخوة. ثمة فروق كثيرة جدا جدا يمكن أن نقف عليها إذا ما قابلنا بين التعريف الإسلامي وبين التعريفات الغربية وغير الغربية للدين بعامة، للدين بعامة. لا أريد أن أخوض فيها لأنها كثيرة، وإنما أريد أن أجعلها كما قلت كمقدمة بين يدي الحديث الذي أريد أن أفضي إليه. من أهم هذه الفروق أيها الإخوة أن الإنسان وفق التصور الوضعي ووفق التصور المادي أيضا الشهودي، وليس التصور الإلهي الغيبي إن جازت هذه التسمية، الإنسان دائما يرى معبوده أو مقدسه إما في أفق مساو له وإما تحت قدمه. فإذا أخذنا وجهة النظر المادية البحت في النظر إلى هذه القضية وجدنا أن إله المادي، إله العالم التجريبي، إله الذي ينكر كل ما وراء الحس ولا يؤمن إلا بمعطيات الحس، إلهه تحت قدمه، إلهه تحت قدمه. لماذا؟ لأن إلهه هو العلم الذي بزعمه يسخر له هذا الوجود وما في هذا الوجود، مع أن المسخر حقا هو الله تبارك وتعالى. وما العلم إلا وسيلة تسخيرية، العلم لا يسخر شيئا، هو وسيلة من وسائل التسخير، هو الدستور الذي يمكن أن يطلع به العالم الخبير لمعرفة كيفية التسخير، هو دستور من دساتير التسخير، لكنه ليس عين التسخير. لا يمكن أن يفلسف أو تفلسف مسألة التسخير بالقانون العلمي وحده فقط، هو عامل من عواملها. على كل، هذا العالم المادي الشهودي الحسي إنما يرى إلهه الذي جعله قبلته فهو قاصد إليها، هذا العالم المادي الذي يرتفقه ويستثمره ويسخره بزعمه، وكما قلت هو مسخر له، هو مسخر له بأمر الله، إنه تحت قدمه، إنه طوع أمره، أحيانا في حال علاقة قاهرية ومقهورية. الإنسان هو القاهر والطبيعة والكون هو المقهور، غاز ومغزو، الإنسان هو الغاز والطبيعة هي المغزوة. في نظر الروحاني، في نظر الروحاني وليس الملي، ليس في الوضع الإلهي، في نظر الروحاني كأصحاب المذاهب النفسية والروحية، الآن تعرف بمذاهب مثلا الطاقة الحيوية البيوانيرجي، مذاهب الطلسمات والسحر القديم والشعبذات المختلفة، اليوغا حديثا، وما يعرف بالقوى الميتافيزيقية أو مثلا القوى فوق الحاسية الإكسترا سينزري بيرسيبشنز، كل هذه الأشياء هذه تسمى في لغة العلم بالوجه أو المذهب الروحاني في النظر إلى العالم. دين الروحاني في أفق مساوي له، لكنه طوع أمره. حتى الساحر الذي يتعامل مع الشياطين ومع الجن والعياذ بالله، الساحر الحقيقي إنما يراها أحيانا تستحق سخريته وهزأه، لأنها بزعمه ينبغي أن تكون طوع أمره وأن يسخرها فيما أحب. لكن وفق التصوير القرآني كل من هذه الأطراف يسخر الطرف الآخر، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. حتى الشياطين تسخر من أبناء آدم وتتخذهم هزوا وتسخرهم أيضا في مطامعها وفي مطامحها، كذلكم شياطين الإنس، أبالسة الإنس. في الوضع الإلهي الأمر مختلف جدا أيها الإخوة. في الوضع الإلهي الإنسان لا يتوجه إلى إله مجرد فكرة، الله تبارك وتعالى ليس فكرة، ليس وجودا ذهنيا محضا، الله هو الوجود الحق، هو الوجود الحقيقي، وما عدا وجوده لا إله إلا هو، هو وجود مفاض، مفاض من نعمة الله، مفاض بنعمة الله، بإيجاد الله، بإيجاد الله تبارك، وجود ظلي لا يقوم بذاته من ذاته لذاته كما يقول علماء الكلام. الوجود الذي يقوم بذاته ومن ذاته ولذاته فقط هو وجود الله تبارك وتعالى. الله إذن أيها الإخوة ليس مجرد فكرة، والعلاقة بين الموحد، بين المؤمن، بين الملي المسلم ليست علاقة ذات بفكرة، إنما هي علاقة ذات بذات، علاقة ذات بذات، ذات نسبية مع ذات مطلقة إنجاز التعبير، ذات محدودة مع ذات لا تحد، لا يجري عليه الحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذات مفتقرة مع ذات غنية، ذات عاجزة مع ذات مقتدرة، وهكذا من صفات الإنسان بإزاء صفات الله من أوله أو من أولها إلى آخرها. المؤمن أيها الإخوة يعبد الله ويتجه إليه لا إله إلا هو على أنه أعظم وأجل، وأنه قبلته، وأنه مقصوده، وأنه الأجدر بالرغبة والرهبة وبالسبحان أي بالتسبيح والتقديس والتنزيه، ويلتجئ إليه في الملمات، لا ينساه طرفة عين، لا يغض الطرف عنه لحظة من زمان، ويستجديه ويستعطيه ويستنصره ويسترفده ويسأله في كل أحواله وعلى كل أنحائه، لا يعلم الخير إلا منه، ولا يخاف سطوة الشر إلا أن تكون بإذنه سارية لا إله إلا هو، علاقة متفردة تماما. فجاء الوضع الإلهي الذي هو الدين، والذي أراد الله سبحانه وتعالى به سوق العباد أو سوق ذوي العقول السليمة إلى ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد، جاء تصويرا شاملا كاملا لحقيقة هذه العلاقة. وقد وجدنا أن هذه العلاقة تعم وتزيد وتربو عن أن تكون مجرد علاقة يمكن أن تنظم مسائلها ضمن ما يعرف باللاهوت لدى الغربيين، أو ما يعرف بعلم الكلام أو الاعتقاد لدى الإسلاميين. أكثر من ذلك، هذا جزء من الدين، جزء من الشريعة. حتى الشريعة بالاصطلاح القرآني تشمل الاعتقاد ونظام الحياة. بالاصطلاح القرآني الشريعة ليست مقابل العقيدة، بالاصطلاح القرآني الشريعة تشمل الاعتقاد وتشمل نظام الحياة. شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، والدين هو الاعتقاد. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أبناء علات، أي ضرائر. الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد. والشرائع بالمعنى الاصطلاحي، الشرائع بالمعنى الاصطلاحي نظم الحياة، الإنشائيات. العقيدة خبر، والإنشائيات هي الشرائع: افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. هذه مختلفة، تختلف من رسول إلى رسول، ومن أمة إلى أمة، ومن ملة إلى ملة، لكن الدين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين. هو دين واحد، ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. اللهم ثبتنا على الدين القويم والصراط المستقيم. فجاء الدين أيها الإخوة كما قلت ليكون أعم من مجرد كونه عقيدة بالمعنى الاصطلاحي، إنه أكبر من ذلك، إنه عقيدة ونظام حياة، إنه عقيدة ونظام حياة. عقيدة ملامح كثيرة، من أشهرها وأهمها ما قد ذكرت لكم مما يصور طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين الخالق، بين المربوب وبين الرب، بين المعبود وبين العابد، بين التراب وبين رب الأرباب لا إله إلا هو، كما قال سادتنا العارفون بالله، عرفنا الله به ودلنا عليه. أيها الإخوة، وزعم حديثا وبالذات في الأعصار الآخرة أو المتأخرة، في الأعصار الحديثة وفي هذا العصر الذي نعيش، زعم للدين أنه جاء لسحق الإنسان، أنه جاء لتقويض نظام حقوق الإنسان، جاء لتبرير نظم الاستكبار والاستضعاف للاستعمار، للملوكية، للإقطاعية، للنظام العرقي والعنصري التراتبي، تراتبية المجتمعات، تراتبية هكذا يزعم للدين، بالذات في عصر العلمانيات الملحدة. وقد تعلمون أن العلمانية تنقسم إلى قسمين: علمانية محايدة لا علاقة لها بالدين، مع أنها إذا ما قوبلت بالدين الشامل الذي هو اعتقاد ونظام حياة لا يمكن أن تكون محايدة، لأنها تريد الدين على أن يعزي نفسه في ركن قصي وأن لا يمارس دوره كمنظم لحياة الناس، فكيف تكون بالله عليكم محايدة؟ إنها لا تستطيع أن تكون محايدة، إنها لا تستطيع أن تكون محايدة. يمكن أن تكون محايدة مع دين يرى نفسه ثيولوجيا فقط أو لاهوتا، نظاما عقديا محضا، نظاما فكريا محضا، لا علاقة له بتدابير معيشة الناس، بتدابير المعاش يمكن، أما في حق الإسلام فلا يمكن أن تكون محايدة. لذا العلمانية أخفقت وستخفق، ستخفق إن قدر لها أن تعيش وأن تمتد تجربتها الفاشلة المرة العقيم، ستخفق في العالم الإسلامي أبدا أبدا. لماذا؟ لأنها تتعارض مع دين شامل متكامل، فهي معركة وجود بين العلمانية والإسلام، إما العلمانية وإما الإسلام. إن كان إسلام فلا علمانية بهذا المعنى، وإن كانت علمانية فلا إسلام كما يعرفه محمد وكما بينه القرآن وصوره وعكسه، لا إسلام. وهناك العلمانيات الملحدة التي تضاد وتحاد الأديان من أول الخط، يعني باصطلاحهم أنتي ريليجن ونان ريليجن. نان ريليجن لا دين، محايد، الدين لا علاقة له كما قلنا بتدبير معاش الناس، لكن الأنتي ضد الدين في حالة صدام، في حالة اشتباك، في حالة عراك، في حالة عراك. على كل حال كما قلنا في السياق الإسلامي يبدو أنه ليس هناك ثمة فرق كبير بين كلا نوعي العلمانية، بين كلا نوعي العلم. فهذه العلمانية تزعم أن الدين إنما جاء لتكريس المعاني السلبية التي ذكرت، نريد فقط أن نقف مع موقف الإسلام، مع الدين الإسلامي. وهذا الذي أردت أن أتقدم به كخطوة بين يدي حديث اليوم، لعله يكون تكملة واصلة لمن قطع من الحديث في الخطبة السابقة. أيها الإخوة، قلنا إن رسالة الدين الحقيقية، ولابد أن نبدأ وأن نعيد في هذا المعنى حتى يستقر بديهية من البديهيات، حتى يصبح من المعلوم من الفكر الإسلامي كما يقال بالضرورة، هذه معلومة فكرية أو في الثقافة الإسلامية معلومة بالضرورة لكل مسلم ومسلمة. رسالة الدين أيها الإخوة هي تحرير الإنسان. قلت لكم وسمعتم هذا وقرأتموه لأكثر من عالم ومفكر إسلامي من النيرين الأيقاظ الصاحين بحمد الله تعالى كثر الله من أمثالهم، إن لا إله إلا الله لا يمكن أن تفهم إلا على أنها رسالة تحرير لهذا الإنسان، تحرير من كل العبوديات في الأديان الزائفة ولا زالت تعيش وتنبض بالحياة عروقها في دنيا الناس اليوم. في الأديان الزائفة أيها الإخوة الإنسان يتعبد ويتحنث بين يدي الطبيعة، إن باسم العلم وإن باسم الدين الزائف المأفوك، وهذا الإنسان لا يمكن أن تتحرر قواه الداخلية، قواه المعطاة من رب العزة، المواهب الإلهية فيه التي هو قمن أو قمين بها أن يكون فعلا سيدا في هذا الوجود الصغير. لأجله سخر الله ما في السماوات وما في الأرض. لا، لن تتحرر هذه القوة. أتعلمون؟ يبدو أنها تحررت على الوجه الصحيح وعلى النحو الصحيح مرة في تاريخ البشرية، وهذا ليس شهادة مني، شهادة من أحد أعظم أو أعظم دارسي تواريخ الحضارات البشرية، إنه المؤرخ الإنجليزي الأشهر المعروف أرنولد تومبي، صاحب دراسة التاريخ الذي اختصره سمرفيلد في مختصر دراسة التاريخ. هذا الرجل قرأ تاريخ 25 حضارة إنسانية، سواء 25 أو 26 حضارة، درس أسباب صعودها وأسباب انتكاسها وأفولها. حين أفضى به القول إلى الحضارة الإسلامية سجل هذه الملاحظة العبقرية. قال هذا المؤرخ الإنجليزي الأشهر تومبي، قال: ما السر في أن هؤلاء النفر العرب، هؤلاء النفر القليلين، جماعة قليلة من الناس، حقيرة من جهة العدد، من جهة المدد المادي أيضا، من جهة طبيعتهم إنها طبيعة شحيحة قاحلة لا تبض بقطرة خير حقيقي، إنهم يعيشون ينتجعون مواضع الرعي، الأعشاب الصغيرة البسيطة الجافة، ومواضع المياه، هذه طبيعتهم، ليس لديهم أكثر من ذلك. كيف أمكن لهؤلاء النفر القليلين في مدة وجيزة جدا، أيها الإخوة، الحضارة الإسلامية شبت ونمت وترعرعت ورسخت، ضربت بجذورها على أنها حضارة فريدة فذة في أقل من قرنين من الزمان، كما سجل مؤرخ العلم الأشهر في القرن العشرين الأمريكي المجري الأصل جورج سارتون في كتابه الضخم الموسوعة الهائلة في تاريخ العلم، تاريخ علوم البشرية كلها، في أقل من قرنين، واعتد ذلك معجزة تستعصي على التفسير. لم يفهم سارتون كيف، لم يفهم. جاء تومبي ليضع يده على الحل وعلى السر. ما السر أن هؤلاء النفر القليلين الحقيري العدد والإمكانيات والتاريخ، لم يكن العرب تاريخ حضارة حقيقي قبل الإسلام، بالذات في الفترة التي سبقت الإسلام، وبالذات في تلكم المنطقة. نعم، ربما كان لهم في حضرموت وفي سبأ، ولكن في تلكم المنطقة التي بزغ منها وسطع نور الحق اللألاء، لم يكن لهم إيه؟ هذا المعنى الحضاري، لم يكن لهم هذا المعنى في باب التمدين وباب إيه؟ التحضر. فكيف أمكن لهم في مدة وجيزة جدا أن يسجلوا ما يسجلوا، وأن ترسخ حضارتهم حضارة عظيمة متناغمة متناسقة، فيها تناغم بين الروح والجسد، بين الدنيا والآخرة، بين الغيب والمشهود، بين الفرد والجماعة، شيء غريب، حضارة فريدة بكل المعاني، حضارة إنسانية أيضا بأعمق معنى. كيف؟ قال هذا المؤرخ الشهير أرنولد تومبي، قال: السر لدي أن كتابهم، يعني القرآن العظيم، دينهم يعني، أن كتابهم حرر عقولهم وأوهامهم من الخوف من الطبيعة، من عبودية الطبيعة، من تقديس الطبيعة، علمهم ألا عبودية وألا قدسية إلا لله، رب الإنسان ورب الطبيعة، لا إله إلا الله. ما أعمق تحليل هذا المؤرخ الكبير، هذا الفيلسوف، هو فيلسوف حضارة، هو فيلسوف، أعظم فيلسوف من فلاسفة الحضارة في القرن العشرين أو في قرن العشرين كما يصححه بعض اللغويين. القرآن حرر الإنسان، حرر وهمه، حرر عقله، حسبانه، ظنونه، تفكيره، من أن تقدس شيئا من أشياء الطبيعة، من موجودات الطبيعة، من أن تجعلها قبلة لا حقيقية يرغب إليها ويرهب منها. كلا، ليس المرغوب وليس المرهوب وليس المستقبل وليس المصمود إليه في الحاجات جليلها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، إلا الله، لا إله إلا هو. فما موقف الطبيعة إذن من الإنسان، وما موقف الإنسان من الطبيعة؟ أما موقف الطبيعة من فهي مسخر له بأمر الله، وأما موقفه منها فأن يستدل بها على موجدها وأن يسخرها لما فيه صلاح معاشه ومعاده من بعد. معادلة بسيطة جدا عاشها المسلمون، وأنا على يقين، دون أن ينظروا مثل هذا التنظير الذي أنظر، دون أن يستنبطوه كنظرية تقال أو تكتب، عاشوه وجدانا، عاشوه مشاعرا، عاشوه فهما عقليا، تخللهم حتى المشاش، تخللهم حتى المشاش، وصدروا عنه، ففعلوا عجائب الأفاعيل في باب التمدين كما قلت والتحضر، فعلوا الأفاعيل أيها الإخوة. أعود إذن إلى المسألة الأساس، لا إله إلا الله، لا يمكن، لا يمكن أن تسمح لجعل الإنسان عبدا لشيء من الأشياء. أسوأ العبوديات أيها الإخوة أن يكون الإنسان عبدا للإنسان، هذا الذي أريد أن أقوله الآن، أسوأ العبوديات أن يكون الإنسان عبدا للإنسان. هل له أسعد أن يكون عبدا لحجر أو عبدا لوثن؟ لكن لو كان عبدا لطاغوت بشري، لمتأله صغير يعرف كيف يبطش ويعرف كيف يستخذي أو كيف يخزي عفوا وكيف يستخزى بين يديه، يعرف كيف يصوم من خالف ومن عارض ومن أراد الحقيقة بلا زيف وبلا رتوش وبلا غواش، يعرف كيف يصومه الخسف وضروب الذل، أسوأ عبودية، أكبر صنم وألعن صنم هو الإنسان. أما الأصنام من حجر ومن شجر ومن شمس ومن قمر فيمكن أن يكفر بها الإنسان في لحظة استيقاظ الوعي، في لحظة صحو الضمير، ثم لا تأبه ولا تدري شيئا من كفره ولا من إيمانه، لأنها تشركه في العبودية لله تبارك وتعالى، إنها ستتناغم معه مزيد تناغم، لن تسطو به، لن تبطش به. أما الطاغوت البشري، أما الصنم الإنسان، فوضعه مختلف جدا يا إخواني. أريد أن أقف عند هذا المعنى بالذات وأرى عطاء الدين فيه، ما الذي قاله الدين، وما الذي يقوله العلم، وما الذي تجديه أو تعطيه التجربة البشرية في هذا الباب. قلت في الخطبة السابقة أيها الإخوة الأفاضل، قلت هؤلاء الأوغاد الذين يكون أحدهم واخدا من الأوغاد، نذلا ورذلا رويبضة، حتى إذا ما ساعد الزمان وعاون الدهر وصار طاغوتا صغيرا أو كبيرا، فعل بأمته الأفاعيل من عنده أو من لدنه، يبدأ التاريخ وينتهي، يبدأ التاريخ وينتهي. وقد سمعنا عن أحد هؤلاء الطواغيت قال مخاطبا شعبا عظيما، شعبا له في الحضارة أكثر من 5000 سنة، خلقت فيكم العزة والكرامة. طاغوت يختصر الشعب في نفسه ويمدد نفسه ليكون هو الشعب، هو الأمة. وسمعنا قصة هتلر في الخطبة السابقة، قلت كلمة لعل بعض الناس حزت في نفسه أو وجد منها موجدة، أي غضب غضبا ولو يسيرا، قلت كلنا ذلكم الوقت، ولا أستثني نفسي بل أنا أول الناس، كلنا ما الذي أردت أن أقوله بهذا القول أو بهذه المقولة بهذه الجملة؟ أيها الإخوة، أردت أن أقول إنه لا أمان للإنسان بما هو إنسان بعيدا عن الوضع الإلهي في إرشاده، وبعيدا عن الضمانات البشرية المدنية أيضا التي تكون حاكمة عليه إذا ما أعطي القوة، إذا ما أعطي السلطان، إذا ما أعطي القوة، إذا ما أعطي السلطان. الإنسان بعيد عما ذكرت من الحمق ومن العي، من العي والحمق أن يوثق به وأن يراهن على فطرته وعلى غرائزه وعلى طيبته. يقول الكاتب الشهير وفيلسوف الحرية من أوائل فلاسفة الحرية في الغرب الأوروبي، والرجل له كلام معجب جدا، تيان دي لابواسيه، الذي تكلم عن العبودية المختارة وأطال فيها القول بكلام سبق به عصره على الأقل بثلاثة قرون الإخوة، حتى لا يسرقنا الوقت كما يقال. قرأت قبل أسبوع تقريبا دراسة عبر الإنترنت نشرتها مجلة المرآة دير شبيغل الألمانية في عددها الصادر في شهر مارس 3، وهو العدد رقم 11، العدد 11. قصة غريبة جدا قصة هذه المقالة، وهذا المقال أيها الإخوة وهذه المقالة بعنوان سكرة القوة. سكرة القوة امراوشتي ماخت، سكرة نشوة، سكر القوة والسلطان له سكرة، سكرة القوة، سكرة السلطة. تتحدث هذه المقالة الضافية في 12 صفحة، وهي مركزة أيضا، عن قصة أو عن الخلفية الواقعية، بتعبير كاتب المقالة عن الخلفية الواقعية للفيلم الذي عرض في أول هذه أو في أول هذا العام الميلادي 2001 على رأس الألفية الجديدة الثالثة، وهو بعنوان التجربة، experiment، فيلم التجربة، فيلم عجيب. هذا الفيلم له خلفية حقيقية، له خلفية حقيقية قام بها عالم النفس الاجتماعي، عالم النفس الاجتماعي، social psychology، علم النفس الاجتماعي، عالم النفس الاجتماعي الأمريكي فيليب زيمباردو، سنة 1971 ميلادية. هذا الرجل كان أستاذا لهذا الفرع من فروع العلم، علم النفس الاجتماعي، قام بتجربة حقيقية يريد أن يختبر بها هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها وحولها وعنها، مسألة الإنسان هل يوثق بغريزته؟ هل يوثق بتكوينته؟ هل يوثق بجبلته بطينته لو أعطي السلطة بلا قيود بلا ضمانات حقيقية من الشعب، من الناس، من قوة أكبر منه؟ هل يوثق؟ فاختار جماعة من طلابه الذين أثبتت الفحوصات النفسية أنهم أسوياء، نورمال، ونورمال جدا كما تقول المقالة، نورمال جدا، طبيعيون جدا، لا تتكاءدهم أمراض نفسية أو عقلية، وناس أسوياء جدا. ثم قسمهم فرقتين أيضا لا على التعيين، قسما عشوائيا، فرقة طلب إليها أن تمثل دور السجانين، وفرقة طلب إليها أن تعيش دور المقهورين المسجونين. وأما السجن فهو الكيلر، البدروم، الطابق الأرضي، يسمى القبو، قبو الجامعة التي يعمل فيها هذا الرجل أستاذا فيليب زيمباردو، القبو. وكان من المقرر أن تستمر هذه التجربة 14 يوما، لكن بعد 6 أيام فقط قرر الأستاذ هذا البروفيسور الكبير إيقاف التجربة. لماذا؟ تقول المقالة الدراسة، المقالة الدراسة، بعد 3 أيام جاءت النتائج مرعبة، ترور، رعب، مع أنهم يمثلون لكن أعطوا صلاحيات حقيقية، أنت سجان وهذا مسجون. انظروا ما الذي حدث بعد 3 أيام، منع السجانون مسجونيهم ضحاياهم أن يقضوا حوائجهم الغليظة والخفيفة فغرقوا في قاذوراتهم. من اشتهى أحدا منهم شهوة شاذة أثيمة جنسيا فقد لاط به والعياذ بالله، والأستاذ يرقب ذلك، استخدموهم جنسيا أنها ليست سلطة حقيقية بمعنى الكلمة جنسيا. وأما صنوف الإذلال والإهانة والقسوة وعدم الرحمة فحدث ولا حرج. معاونة البروفيسور زيمباردو وكانت سيدة يبدو أنها أرق عاطفة منه وأصحى ضميرا قالت له لا يمكن أن تستمر هذه التجربة وإن المجتمع كله عن آخره سيحتج علينا، ليس يمكن باسم البحث العلمي أن تستمر مثل هذه التجربة، إن هذه جريمة باسم البحث العلمي. فتوقفت التجربة بعد 6 أيام فقط ليخلص البروفيسور زيمباردو إلى هذه النتيجة التي أقول لكم بالحرف كما يقول علماؤنا بالنص والفص، بنصها وفصها. قال إن الإنسان إذا ما أعطي قوة أو سلطة، أي بلا رقابة، إذا ما أعطي قوة أو سلطة فإنه سيبدي تحولا دراماتيكيا، وسوف نرى بسهولة كيف يخرج الشيطان الرجيم من الإنسان الرحيم جدا. الإنسان الطيب جدا سوف يستحيل إلى شيطان رجيم. ذكرت لكم في هذا المقام أيها الإخوة على هذا المنبر هذا الكلام، أرجو أيها الإخوة أن نتلقاه وأن يفهمه بعض الناس، الكثير يفهمونه بشكل صحيح، ليس على أنه طرف علمي. بعض الناس يحسب يقول هذا الرجل يحدثنا حديثا أكاديميا حديثا علميا، ما دخلنا بعلم النفس الاجتماعي بتجارب مسجونين في ستانفورد، تجربة ستانفورد. أيها الإخوة هذا ليس طرفا، هذا تنظير حقيقي وليس يقف عند حدود التنظير، إنه يريد أن يفتح منافذ الوعي في أدمغتنا، أن نفهم الأمور كيف ينبغي أن تسير حقا، وأن نفهم سر الارتكاس والانتكاس الذي تعيشه أمتنا ومنذ قرون. أنا أقولها منذ قرون، وليس هذا باسم الإسلام، لا والله الذي لا إله إلا هو، ما حدث ولا يمكن يحدث هذا باسم الإسلام، لا يمكن. ينبغي أن نفهم الأمور وأن نضعها في أنصبائها الحقيقية أيها الإخوة، هذا ليس طرفا باسم الزعيم المفرد، باسم الزعيم الملهم، باسم الرجل الصالح، أن يخول كل السلطات كل الصلاحيات، فإنه سيسوم أمته صنوف الخسف والذل والمهانة، إنه سيتأله أيها الإخوة سيتأله. حكيت لكم كما قلت في هذا المقام أو من هذا المكان عفوا عن عبد الملك بن مروان، هذا الرجل الذي كان صالحا فضله بعض عصريي على الإمام مالك، فقد كان طالبا للحديث والفقه والقرآن والقراءات مع الإمام مالك، وكان لا يكاد يفارق المساجد وحلق العلم، عبد الملك بن مروان. وأنكر أشد النكير على يزيد بن معاوية لفعله بأهله الحرم المدني ما فعل، وهمه بأهل مكة إيه؟ ما هم، أنكر عليه، وأنكر أن يفعل بابن الزبير ما فعل، وقال لو كنت مكانه لخليت بينه وبين الأمر، خليكم خليفة على إيه؟ على ما عدا بلاد الشام. فماذا يكون هذا عبد الملك؟ يحدثنا الأئمة الطبري والذهبي رحمة الله تعالى عليه وابن الأثير كل مؤرخة الإسلام أنه حين صار خليفة قال عن نفسه من قال لي اتق الله ضربت عنقه، لقد قسى قلبي من كثرة ما سفكت من الدماء، فمن قال لي اتق الله ضربت عنقه، قسى قلبه، لم يعد يتعظ بشيء، لا يقفه لا كتاب ولا سنة لا موعظة ولا ترغيبة ولا ترهيبة. قال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ميزان الاعتدال عبد الملك ابن مروان ليس أهلا أن يروى عنه كيف يروى عنه وقد فعل بالإسلام وأهله ما فعل. ويأتيك بعض الناس يقول لك هذا ملك من ملوك الإسلام العادلين، هذا خليفة طيب، هذا عرب الدواوين عرب النقود، نعلم ذلك، هذه مقتضيات الملك أن يعرب وأن يفعل وأن تتسع فتوحاته من مقتضيات الملك، يفعله كسرى وقيصر وأي ملك من الملوك أين يذهب بنا؟ لكن أين الوضع الإلهي في إرشاد أمثال هؤلاء التائهين؟ وأين موقف الفقهاء والعلماء من أمثال هذه التجاوزات الفظيعة التي لا تزال أمتنا إلى يومنا هذا تدفع ثمنها؟ لا بد أن توضع الأمور في نصابها. حدثتكم مرة أيها الأخوة وأعيد هذا الحديث عن زعيم عربي معاصر حي لا يزال يعيش بين ظهرانينا، لا يهمنا من هذا الرجل، رأيناه في التلفاز في الرائي، يقول له الصحفي الذي يقابله على الهواء مباشرة، يقول له لكن أنت بحمد الله يعني لم تحل البرلمان كله، أنت فعلت كذا كذا لكن لم تشأ أن تحل البرلمان، ولم تغير الدستور. يعطيه صلاحية بالمفهوم كما يقول الأصوليون، صلاحية، أن له صلاحية أن يحل البرلمان متى شاء وأن يغير الدستور. قال لا، الحمد لله، الحمد لله أنا لم أفعل ذلك. قال الحمد لله أنت أيها الرئيس، أيها الرئيس، أنت أيها الرئيس، يعني مزاجك طيب أو معتدل أو كلمة بهذه المعنى. الله أكبر، قلت ما أجهل هذا الإنسان وما أغبى أمة يمكن أن تسكت على كلام مثل هذا. أنا لا أقول تثور ثورة مسلح، لكن أن تفهم حين تسمع مثل هذا الكلام لابد أن تقف أشعار أبشارنا لهذا الكلام. أيها الإخوة، معنى ذلك أن عشرات الملايين يتحكم فيها مزاج رئيس واحد. مزاج، لو كان الأمر بمزاجه ولو كان مزاجه مختلا غير سوي إذا لجاز له أن يحل البرلمان وأن يحل الدستور نفسه، كما قال برتولت بيخت الأديب الكبير جدا الشهير السويسري برتولت بريخت أو بريخت يسميه الألمان، بريخت أو بريخت، قال مرة في أحد ملاهيه، قال خالف الشعب الحكومة فقررت الحكومة أن تحل الشعب، كأنه تحدث عن نظم العالم ثالثية، أنه تحدث عن بلداننا. قبل أيام لعلكم رأيتم اللقاء مع الثائر الرئيس الكوبي فيديل كاسترو، كررها على الأقل 3 مرار، أذكره جيدا، قال لفيصل القاسم، قال لا تضطرني، أنا لا أريد لا أرغب في أن أتحدث عن أنظمة الحكم العربية. وكاسترو معروف من هو ومعروف بطشه، ولكن استمعت الرجل في حديث طويل، لديه أحيانا ما المعقولية، لديه ما المعرفة، يستطيع حتى أن يرتب كلامه بشكل يوجب بعض احترامه أكثر من بعض القوم لدينا والله، ولديه اطلاع عام، رجل مثقب بمعنى ما، الرجل مثقب بمعنى ما. قال له لا تضطرني، أنا لا أريد لا أريد أن أتحدث عن أنظمة الحكم في العالم العربي، إذا أردتم أن تزايدوا على هذه المسألة فلا تزايدوا على كاسترو لأنكم معروفون، أنظمتكم معروفة. فأخجلنا الرجل، أخجلنا هذا الطاغية الصغير، وهو طاغية في قومه أيضا، أخجلنا لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يتحدثوا معه على المستوى الرسمي عن العدالة والديمقراطية ومبادرة السلطة وهذه المعاني الحالمة، نحن نحلم بها ولكن نحلم عفوا بها لكن لا نعيشها في واقعنا. أيها الإخوة، إذن أيها الإخوة كلهم، ولا أريد أن أكرر الكلمة القاسية، كلهم ذلكم الوغد. كل إنسان لو أعطي سلطة دون رقابة حقيقية مهما راهن على طيبته فإنه سيغدو كما قال زيمباردو، سيتحول بشكل مثير دراماتيكي، سيتحول إلى طاغية، سيخرج من هذا الشيطان، من هذا الملاك الرحيم شيطان رجيم. ورأينا مع عبد الملك ومع غير عبد الملك هذا يتكرر دائما أيها الإخوة، ويمكن أن يتكرر باستمرار. ذات مرة من المرات وقد خطبت حول هذا الموضوع، جاءني أحد الأخوة الطيبين المتحمسين بارك الله فيه، قال يا شيخ أنت يأستنا قنطنا. قلت هاتي ما عندك، هاتي بعض هناتك كما يقال. قال أنت تقول كذا وكذا وكذا، وقد حصل مع عبد الملك وحصل مع غير عبد الملك، مع أن لو حكمت أنت نفسك فإنك ستفعل مثل فعله. قلت أو أسوأ. فضحك، قلت له أو أسوأ، أقولها بكل مصداقية، لو حكمت وأعطيت صلاحيات مطلقة مطلقة أكون كاذبا على نفسي لو قلت بأنني أزعم لنفسي عن يقين أنني إن شاء الله سأكون مثل عمر بن عبد العزيز، أسأل الله ذلك. لكن من أين؟ الذي أعرفه بحسب طبيعة البشر وما قرأنا عنهم أن هذا نادر جدا جدا جدا، فليس من الحق أن يراهن على طبيعة الإنسان. إذن ما الحل أيها الإخوة؟ الحل ألا يعطى الإنسان صلاحيات مطلقة، الحل أن تكون هناك مؤسسات الدولة المدنية التي تسمى، أن تحكم الأمة نفسها فعلا بنفسها، تنتخب من تريد انتخابا رضائيا طوعيا، وهذه كانت سنة الراشدين، وليت عليكم ولست بخيركم. أيها الإخوة، ولاحظوا حتى على المستوى اللغوي في المصادر الفصيحة التي تراعي الأفصح، يبدو أن هذا الفعل ولي ينبغي أن يأتي دائما مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول ولي، ونحن لا نكاد نسمعه من المتأخرين إلا إيش؟ إلا ولي، ولي فلان السلطة، وهذا تحريف صرفي لغوي دقيق جدا يراعي الانتكاس والارتكاس التاريخي. حين كان الخليفة يولى من الأمة فعلا كان يولى ويقول وليت، أي أنكم وليتموني. وحين صار يتولاه ويتولى وهو في ضمير الغيب، بعض الخلفاء كانوا خلفاء وهم أجنة في بطون أمهاتهم، فلا تزكوا أنفسكم، كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، ولما ولدوا ابن سنتين لا يصح، ابن أربع لا يصح، بعضهم أخذها وهو بحمد الله ابن إحدى عشرة، ابن إحدى عشرة سنة يتحكم في رقاب أمة محمد، يحل ويربط ويفعل ما يريد. فهؤلاء جروا الأمة من فشل إلى فشل، ومن نكسة إلى نكسة، ومن ارتكاس إلى ارتكاس. وأشد حديث يبغضونه هؤلاء الطغاة في بلداننا مثل هذا الحديث، وأنا أراهن على ذلك، أشد حديث يخيفهم أمثال هذه الأحاديث. يكرهون أحاديث العدل، أحاديث الشورى، أحاديث الديمقراطية الحقيقية في صحافة الأدياك أيها الإخوة أو الديكة، وليست في صحافة البيض المسلوق كما قلت لكم. صحافة البيض المسلوق تتحدث عن ديمقراطيات، لكن ديمقراطيات أيضا إيه؟ مسلوقة، يراد بالحديث عنها أن تطبخ عقولنا طبخا وأن يعاد صياغة وعينا. فهم لا يأبهون ولا يبالون هذا الحديث أيضا كثيرا جدا أيها الإخوة. هذا أكثر ما يؤرقهم، أكثر ما يقلقهم ويقض مضاجعهم مثل هذا الحديث. ونحن نزعم أن الحديث في أمثال هذه الشؤونات هو على رأس قائمة أولويات رسالة الدين. أيها الإخوة، ارجعوا إلى بدايات السيرة المحمدية العطرة، ونحن كما تعلمون الآن في مستهل شهر ربيع الذي هو ربيع الوجود وربيع التاريخ. طلع في أفقه نجم محمد، نجم الصعود صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وقد كان حريا بنا أن نخصص هذا الشهر على طوله للحديث عن مجمع الفضالات والكمالات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فلعلنا وغيرنا نفعل إن شاء الله، لعلنا وغيرنا نفعل إن شاء الله فيما نستقبل من خطب الجمعة على طول هذا الشهر المبارك. عودوا إلى بدايات السيرة المحمدية العطرة. كفار مكة، ما الذي عابوه وأخذوه على محمد؟ في الظاهر أنه سب آلهتهم وسفه أحلامهم، وفي الباطن، وهذا هو الحق، هذا هو كبد الحقيقة، هذا ما أزعجهم وما أقلقهم، أنه ألب عليهم عبدانهم ونساءهم وأبناءهم، أليس كذلك؟ هذا ما نطقت به، أو ما نطق به أكثر من طاغوت من طواغيت قريش. قالوا محمد يؤلب علينا عبيدنا عبداننا ونساءنا وأبناءنا، كيف ألب محمد عليهم؟ محمد يدعو للتوحيد، لكن العبيد والمستضعفين يفهمون من التوحيد أنه تحرير، ما عاد الإنسان يدين بسلطة لبشر، سلطة ظالم غشوم، أبدا ما من سلطة إلا لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، من خلق هو الذي يملك، ومن يملك هو الذي يستطيع أن يسن وأن يقنن وأن يشرع، أن يقول لي افعل ولا تفعل، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. فهل تبارك شرع الله في عصر المسلمين هذا المعاش في أيامنا هذه؟ أكثر المسلمين، أستغفر الله، لنقل بعض المسلمين، من المسلمين من يؤمن بشطر الآية ألا له الخلق، فالله خالقنا ورازقنا وربنا ومربينا، لا إله إلا هو، يغفر لنا ويرحمنا، هل يؤمنون بأن له الأمر؟ الأمر لا، للشرائع السويسرية والشرائع الأمريكية والشرائع الفرنسية والإنجليزية. لماذا؟ يمكن أن نستبيح الزنا، يمكن أن نلغي الحدود، يمكن أن تخرج النساء سوافر متبرجات، مش بزينة، بألف زينة، تدعو كل رامق إلى أن يشتهي الفاحشة والعياذ بالله. يمكن أن نستبيح كل ما حرم الله ولا نبالي شرع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا وقفنا عند شطر الآية ألا له الخلق، أما أن الله الذي له الخلق فبالتالي وبالمقتضى له الأمر، فهذا لا نباليه كثيرا، وهذا شبه كفر بشرع الله، بشرع الله. الناس لا يفهمون من الكفر إلا أنه كفر بالله، أن يقول الإنسان مجدفا في حق الله لا أؤمن بالله، أين هو الله، أروني، يقول هذا كافر. أما من قال يمكن أن أستحل وهذا هو الأفضل وهذا هو المناسب للعصر وهذه خرافات وهذا تقييد لحرية المرأة وحرية الإنسان وحرية التجارة وحرية الاقتصاد، فهذا لا، هذا إيمانه موفور لا يخدش، واعتقاده سليم لا يغمز، والعياذ بالله. هذا إلحاد في شرع الله، له الخلق والأمر. هكذا فهم عبدان قريش ونساؤهم وأولادهم أن الله له الخلق وبالتالي له الأمر. انتفت عبوديات الطواغيت، انتفت الأصنام الصغيرة والكبيرة، انتهى كل شيء. تحرر الإنسان، عرف وجهته حقيقة، زايلته الحيرة والاضطراب والقلق، وصار راسخ القدمين. لقد استعبد الملعون فرعون، وقد رد عليه موسى، قال له وتلك يعني نعمة منة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أن عبدت بني إسرائيل، نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال هذه نعمة؟ أنت اتخذتنا خولا وعبيدا من دون الله وليس ذلك لك. الصحراء كانوا يعبدون إلههم فرعون، يسجدون له ويركعون، يخرون ركعا سجدا له من دون الله. لما عرفوا الحقيقة وعرفوا أن لا إله، أي لا سلطان ولا رب ولا معبود ولا مقدس على الحقيقة إلا الله، ماذا قوله حين تهددهم بالتصليب في جذوع النخل وبالتقطيع من خلاف؟ قاله اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هل تفعل من أن تسلب منا أرواحنا بأمر الله؟ فافعل، نحن لا نباليك. أيها الإخوة، حدث هذا التبدل الهائل في سويعة، سويعة حين بطل سحرهم، وإذا جاء موسى وألقى عصاه فقد بطل السحر والساحر. نريد الآن موسى جديدا، ونريد عصا جديدة تبطل سحر هؤلاء الطواغيت. سحر هؤلاء الطواغيت ينفث في عقده الصحفيون الخونة، علماء الدين الذين هم علماء الشياطين، علماء الأبالسة والعياذ بالله، والدين منهم براء وعن مسالكهم، والإعلام المستخذي، الإعلام العميل المزيف لوعي الأمة، كل هؤلاء سحرة العصر ينفثون في عقد الطواغيت. فنريد موسى جديدا، نريد روحا موسوية جديدة، ونريد عصا جديدة. إذا ما ألقيت فقد بطل السحر والساحر، حينئذ سيكون منطق الأمة بحول الله وقوته، اخض ما أنت قاض ليكن ما يكون. أيها الإخوة، الذي يحدث الآن في فلسطين المقدسة هو هذا المعنى مجسدا. الفلسطيني الصغير المجاهد البطل الطفل الرجل يقول لإسرائيل اخضي ما أنت قاضية، لا أهبة لا أهبة ولا أبالي لا دبابات ولا طائرات ولا F-16 ولا F-600، لا نبالي شيئا، نحن نعرف أن لنا حقا في كامل هذه البلاد. اليهود الآن يساوموننا ويبطشون بنا للمطالبة ببعض الحق في بعض هذه البلاد، ولكن الذي نعلمه أن لنا حقا في كامل هذه البلاد. وبحول الله أختم، سيأتي بإذن الله أحفاد فعلا محمد، وأحفاد خالد، وأحفاد علي في خيبر، وأحفاد سعد بن معاذ المحكم الحاكم الرشيد، وأحفاد صلاح الدين ونور الدين وعماد الدين وشرف الدين مودود، سيأتي وأحفاد السلطان عبد الحميد، سيأتون وهم بحمد الله موجودون. ما بقي إلا أن يبعثهم الله بطريقته، بعثنا عليكم وبعثنا عليهم، إلا أن يبعثهم بطريقته حين تستاهل الأمة ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لتوضع النقاط على الحروف وتعود الأمور إلى نصابها، أو توضع في نصابها الحقيق بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقل عسى أن يكون قريبا، لكن ما علينا إلا أن نتهمم بهذه القضية. ويبدو أنها ليست قضية الشعب الفلسطيني الممتحن المبتلى، إن الله يمتحنه باليهود وإن الله يمتحننا بالفلسطينيين. والله إننا لممتحنون بأهلينا وإخواننا في فلسطين، والله ناظر ما نفعل وما سنفعل. فيا ويلنا إن قصرنا، ويا ويلنا إن عجزنا، ويا ويلنا إن استكنا واسترخينا إلى الدعة والسكون والسلبية، يا ويلنا. سيكون من بعد ذلك الطوفان الكبير وعلى أيض الصهيون لا قدر الله، لكن بحمد الله تبارك وتعالى. ولا أقول هذا تطمينا، لا أقول، يبدو أن خلف سجف الغيب تقديرا إلهيا حكيما نرى إرهاصاته ونرى بوادره نتلمسها أيها الإخوة. وإلا لا يمكن، لا يمكن أن نفسر ما نراه من طفل يعيش في لندن، سمعته بأذني والله، يعيش في لندن، أبواه يعيشان في هذه البلدة الغربية، يأتي على قناة إقرأ يريد أن يشارك بتلاوة آيات من كتاب الله، فيتلو بعض آي كتاب الله بصوت حذب جميل رخيم، فعلا يحرك شغاف القلوب ويستدر الدموع من المآقي والشجون. فيسأله الأستاذ المقرئ بارك الله فيه وكثر من أمثاله: كم عمرك يا بني؟ فيقول: 11 سنة أو 12 سنة. يقول: وكم تحفظ من كتاب الله؟ يقول: 25 جزءا. فبكيت وبكى الأستاذ المقرئ بارك الله فيه الدكتور، بكى وبكت زوجتي أهلي، بكينا تأثرا. أحسست أن الأمة فيها خير كثير، أحسست أن القدر يمكر لهذه الأمة ويمكر ببني إسرائيل وبكل المستكبرين. والله الذي لا إله إلا هو، ما ننتصر إلا بهذا الجيل، إلا بمثل هذه المواصفات على هذا المقاس كما يقال. والله الذي لا إله إلا هو، لا تنصرنا سياسة حنقاء ولا شجاعة خرقاء ورقعاء، إنما ينصرنا الاعتقاد الحق والعود إلى الله والعود أحمد. نسأل الله أن يعيدنا إلى حظيرة دينه وإلى شرف عبوديته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقد أريد أن ألخص ما قلت في جملة واحدة بمثابة وصاء أجعلها إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، علينا أن نتهمم بقضايانا، بالله عليكم عيشوا هم أمتكم، فمن أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ليس مسلما من ملة المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين. أيها الإخوة، لتعظم آمالكم، لتعظم وتنفسح آفاقكم. قبيح بالإنسان أن يعيش لنفسه فقط، قبيح بالإنسان أن يعيش لأهله فقط، قبيح بالإنسان أن يعيش لقومه. ينبغي على المسلم أن يعيش لأمته، كل أمته، إنها أمة الجسد الواحد، أمة الشعور الواحد، أمة الرب الواحد والنبي الواحد والقرآن الواحد والقبلة الواحدة والمصير الواحد والواقع الأليم الأليم المفزع الواحد. فينبغي أن تتوحد مشاعرنا، ينبغي أن تتوحد وجهاتنا، ينبغي أن نتعالى قليلا على بعض هذه الأنانيات التي أكلتنا، لقد أكلتنا وتركتنا بلا حول وبلا طول. ينبغي أن نعيش فقط في مستوى أعلى، وأن نتهمم، ينبغي أن ننام على هم أمتنا، ينبغي أن نفيق حين نفيق على هم أمتنا. إذا كنا كذلك صدقوني، سيخرج من تحت أيدينا، ربما لا يكون أملنا كثيرا في أنفسنا، لكن ليكون لنا أمل عريض إن شاء الله، وأمال في ساح كبار في أبنائنا، في بناتنا، في أبنائنا وفي بناتنا. ربما كانت بنت واحد منا هي التي تلد محرر القدس الشريف إن شاء الله تعالى، اللهم لا تجعله بعيدا هذا البعد كله. ربما كانت هذه البنت حية الآن وقد ولدت وفعلت بحمد الله تعالى. إن الأم الفلسطينية كما ترون على شاشات الرائي هي التي تنجب وتخرج هؤلاء الأبطال، الأم التي تودع ابنها بزغرودة كما يقال، برنة باللغة الفصحى، برنة، لكنها ليست رنة ندامة ولا رنة خسران، إنها رنة الفرح، إنها رنة النشوة والحبور بهذا الشهيد الحي. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، رنة الفرح بهذا الشهيد، رنة تغيظ بها العدة، لأنهم يريدون أن يؤلمون، ولكن ألمهم بحول الله تعالى أشد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وأخيرا أعود لأحذر من الفتاوى الأمريكية، سأقولها واضحة هكذا وستغضب كثيرين من المتأمركين والمتعاطفين مع المتأمركين. هناك فتاوى الآن أيها الإخوة، ينبغي أن نعمم هذا المصطلح، وتسمى الفتاوى الأمريكية. هناك فتاوى سلطانية قديمة، وعاد السلاطين ومفتوء السلاطين قدماء قدم الانحراف للأسف في كل أمة. وأما الآن هناك الفتاوى الأمريكية فتاوى تطلبها أمريكا وتوعز بها. سألني أحد الأخوة أمس قال ولكن هذه الفتاوى طائحة، إنها لا تساوي شيئا، لا تساوي شر ونقير عند أمة العرب والمسلمين. قلت له اللهم نعم هذا حق، لا تساوي شيئا، ولكن لم تستصدر هذه الفتوى من شيوخ أمريكا لكي تقنع بها الأمة، فالأمة الحمد لله وعيها إن شاء الله أكبر من ذلك بقليل أو بكثير، ولكن هذه الفتوى استصدرت للغرب نفسه لكي يقال للغرب الأوروبي والأمريكي انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين الانتحاريين المجرمين الذين يرهبون الحملان الوديعة حمائم السلام من بني إسرائيل الطيبين شارون وجماعته، إن هؤلاء إرهابيون في نظر مشائخهم، في نظر المثابات العلمية الراقية لديهم، في نظر مفتي كذا وكذا، إنهم إرهابيون، إنهم انتحاريون، دينهم حتى لا يسيغ أو يسوغ لهم هذا الإرهاب. فهذا طبعا يقصر الطريق ويعطي المعاذير والتبريرات لمزيد إذلال هذه الأمة والضرب على أم رأس هذه الأمة، على أم رأسها. هذا الذي يراد من فتاوى أمريكية، من الفتاوى الأمريكية. لذا صنفان من الناس إذا صلح أو صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، العلماء والأمراء. نسأل الله أن يريحنا من العلماء الخونة الفسقة ومن الأمراء العجزة الجبنة الخونة أيضا. اللهم يسر لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل، وتعز فيه أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم وحد هذه الأمة واجمعها على قلب أتقى رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في بيت المقدس، اللهم ارزقنا قبل ذلك ركعة على ثراه المقدس الشريف،